واتعرض له. اي بس كذا يعني كلمة كذا مختصرة يعني، ما هي كلمة واحد يعني راسخ في الفرائض، نقلها من كتاب الشيخ الفوزان خالد. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في حل المسألة. المسألة الجميع حلها، هي مسألة واحدة، لو قسمناها على عدد رؤوسكم يصير في انكسار كبير. الله المستعان. طيب حضرة عبد الرحمن العصر كيف حليت؟ بسم الله. ثلاث زوجات وأربع بنات، سبعة أعمام. المسألة من كم؟ من 24 اجتمع فيها ثمن وثلثان، والثمن والثلثان بينهما تباين، إذا نضرب أحدهما في كامل الآخر 8 في 3 24. طيب صنعنا الجدول كما طلبنا، فنضع أمام الزوجات 1/8، وأمام البنات 2/3، ولا لا؟ والأعمام عين عصبة. ثم ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقسم. ماذا نقسم؟ أصل المسألة على مخرج الفرض، يعني 24/8 الزوجات كم لهن؟ 3، و24/2/3 فيها 8، نضع 8 ولا فيها نضرب في 2، لأنه كما ذكرنا نقسم على المقام ثم نضرب في البسط. 24/3 فيها 8 ضرب 2 فيها 16، إذا نضع أمام البنات 16. كم بقي للأعمام؟ 5. الانكسار على كم فريق عندنا؟ على فريقين. الزوجات في انكسار؟ ها؟ ما في انكسار. والبنات في انكسار؟ ما في انكسار. الزوجات ما في انكسار لأنه في تماثل، والبنات بين البنات كم عدد رؤوسهن؟ 4، والأسهم أيام بينهم تداخل ولا لا؟ ولكن لا نعتبر ذلك انكسارا لأن العدد الأكبر السهام. نحن قلنا إذا في تداخل، إن كانت السهام هي العدد الأكبر إذا منقسمة، وإذا كان العكس نتعامل معها بالتوافق. طيب الفريق الثالث الأعمام، سهامهم 7 ورؤوسهم سهامهم 5 ورؤوسهم 7، إيش بينها؟ تباين ولا توافق ولا تماثل ولا تباين؟ يعني 5 عدد أولي والسبعة عدد أولي، والقاعدة أخذناها الضابط العدد الأولية تعتبر إيش؟ متباين. بس في حالة التباين الآن ماذا نفعل؟ نأخذ إيش؟ نعم نأخذ عدد الرؤوس 7، فنجعل الآن جزء السهم 7 كده. عبد الرحمن عندك؟ طيب ثم كيف نستخرج وصح المسألة؟ نعم نضرب المسألة في جزء السهم ونصنع عمودا ثالثا، هذا المصح. طيب 24/7 كم النتيجة؟ 168، هذا المصح 168. لاستخراجنا أسهم كل وارث، لاستخراج سهام كل وارث ماذا نصنع؟ نضرب السهام في جزء السهم، ثم نقسم على عدد الرؤوس. طيب نأتي للزوجات، ثلاثة في سبعة على ثلاثة، كل واحدة تأخذ كم؟ سبعة سبعة سبعة. طيب البنات ستة عشر في سبعة كم؟ بمئة واثني عشر على أربعة، كل واحد كم تأخذ؟ مئة واثني عشر على أربعة، كل واحد ثمانية وعشرين. ها؟ كيف على أربعة؟ ما نفهم. صحيح. أي نعم، لأن ما في انكسار هنا. وكل بنت كم لها كم من سهام في الأصل؟ أربعة. إذا أربعة في سبعة على طول. أربعة في سبعة كم؟ 28. إذا 28 28 إلى آخره. نأتي إلى الأعمام. خمسة في كم؟ في سبعة بكم؟ 35 على سبعة كم عم؟ فيها الخمسة. إذن كل عم يأخذ كم؟ خمسة. الآن صححنا المسألة وجهزناها ليش؟ للقسمة. الآن المسألة جهزت، الآن ما بقي إلا نقسم المال. الآن نصنع عمودا رابعا، هذا العمود يسمى أيضا الجدول، عمودا رابعا للتركة، وهذا العمود له خانتان. ما في كلمة مرادة في اللغة العربية كده مرادفة لكلمة خانة؟ استحضروا لنا. هذا العمود له خانتان، خانة نضعها لمن؟ للأعداد الصحيحة، وخانة للهلل. إيه؟ خانة الهلل هذه تكون على جهة اليمين، وخانة الأعداد الصحيحة على جهة اليسار. طبعا خانة الهلل يعني تكون عمود الهلل يكون عمودا صغيرا، لأن الأعداد اللي فيه تكون متكونة من كم؟ من عددين بس، من عددين، أحيانا من عدد واحد. أما خانة الأعداد الصحيحة فإنها تكون بحسب المبلغ الموجود، بحسب المبلغ الموجود في التركة. طيب المبلغ الذي عندنا كم؟ 15. إذن نضع فوق عمود التركة المبلغ 1 5 0 0 0، وفوق عمود الهلل نضع كلمة ها أو هلل. حليت إبراهيم؟ ما حضرت العصر؟ الله المستعان. طيب الآن كيف، ما هي الطريقة المستعملة؟ في طرق، يعني أنت اختر لنفسك، اختر لنفسك في طرق. الطريقة التي اخترناها استخراج سهم للمسألة، استخراج جزء السهم أو قيراط للمسألة، أن نستخرج قيراطا للمسألة أو جزءا أو جزء سهم لها. كيف نستخرج قيراط المسألة؟ بأن نقسم التركة على المصح، نقسم 15 على كم؟ على 168. قسمتم؟ طيب قسمنا، كم الناتج؟ 89. وكم من 10؟ وكم؟ وثلاثة من 10. 89 وثلاثة من 10 كذا؟ كلكم القرط طلع كذا؟ ها؟ طيب العدد الصحيح انتم تتفقون عليه كم؟ 89، هذا العدد الصحيح. طيب الأجزاء العشرة كم؟ أو أجزاء المئة؟ لا في البداية كم طلع؟ 28%. كذا وفيه في كسور. لو انت تقتصر على عددين بس 28 وخلاص، واضح؟ 28. العدد الثالث كم؟ 5. لا خلى 28. كم؟ ايوه 2 8 5. لا نخليها 28 خلاص، الخمسة دي نشيلها. إذا هذا جزء السهم أو قراط المسألة. الآن ماذا نفعل؟ إيه نضرب سهام، نضرب سهام كل وارد في هذا العدد جزء السهم. فنأتي إلى من؟ الزوج. الزوجات كم سهامهن؟ كم؟ كل واحدة 7. نضرب 7 في هذا العدد، كم الناتج؟ 600 بدون كسر. في كسور؟ 6. إذا نضرب نكتب 625. 600 نضعها تحت المئات، والاثنين نضعها تحت العشرات، والخمسة تحت الأحد، وهكذا. الهلل كم؟ 0 0 وبعدها كم؟ 3. وبعدها لا ما يأخذون شيء، بس يكتفون بها. طيب اللي بعده من؟ البنت. نضرب 28 في هذا العدد في جزء السهم، كم الناتج؟ الناتج هو 2500. هذا عدد صحيح. والهلل كم؟ كم؟ 1 2 وبعده عدد ثالث كم؟ إذا نكتب 12. الهلل 12. الأعمام 5 في جزء السهم كم طلعت عندك؟ 446. والهلل 45. إذا نضع 45 يعني الهلل طلعت 4 5، والعدد الثالث كم؟ الهلل في الأعمام 50 50. نشوف يعني هل المضمون هتكمل، نشوف كنت فيها كسر. طيب الآن الهلل لو أردنا نجمع الهلل، الهلل في هذه الحالة المئة هللة تعتبر واحدا صحيحا. كم الهلل عندكم؟ 45 في كم؟ 7. بكم هللة؟ 315. طيب عندنا 12 هللة بكم؟ 4. طيب 48. 48 و 315 زيد 45 هللة مضروب في 7 بكم؟ 300 ولا 400؟ تأكد. كيف؟ ثلاثمية وخمسة عشر. 315. وعندنا هناك في نصيب البنات كم هللة؟ 12 هللة نص ريال تقريبا. إذا هي 4 ريالات إلا، ولا لا؟ الهلل يبغى لها ضبط ويجبرها كيف؟ 65. ولو جبرنا الأعمام 50 هللة اجمع كده تشوف كم تطلع. أيوة 48. ثلاثمية لهذا. يجبر الأعمام فتكون عندنا 4 ريالات إلا كم؟ إلا هللتين. جيد. طيب يعني ينبغي أن نجبرها، إن هلل هذا يسبب مشكلة. طيب عندنا في الهلالات 4 ريالات، اجمع الأعداد الصحيحة. نبدأ بالأحاد، اجمع الأحاد طبعا تضع فوق كم ريال الهلل، احسب الهلل أول شيء 4 ريالات وتجمع كم؟ 61 بال4 ريالات 61. ما لا تفعل 61. أيوة تضع الواحد وتطلع بيش هم؟ طيب ما هي مشكلة، ابدأ بسم الله. الزوجات كم لهن؟ 170. لا لا لا ما نبغى الطريقة هذه، احنا نبغى نجمع الطريقة التقليدية، الآحاد ثم امشي على العشرات ثم على المئة ثم على الألوف. يعني إذن الهلل عندكم مشكلة، الهلل في الهلل عندكم يعني لابد من ضبطه. كيف؟ يعني الخلل وقع في جزء السهم، ولا لا؟ الجزء السهم كم بالضبط؟ 89. 285. خلينا كم؟ 10. كيف؟ 2.85. يعني خليها 29. أي نعم نعم صحيح. كيف؟ إيش اللي زاد؟ زادت القسمة على 15. الله المستعان. كيف جبرتها؟ ألغيتها. إلى 45 نصف هللة. لا ما يصلح. الزيادة عندك كم؟ 5 هللة. ولا بد الهلل يجبر بالضبط، علما بأن الهلل الناس إيش؟ تتسامح فيه. يعني حتى الهلل أحيانا ما ينقسم. شفت؟ فأحيانا لما أكون أحيانا بعض المسائل تأتيني يبقى فيها ريال يبقى فيها ريالين أنا ما نفاض قسم الهلل أصلا فيها الآن، فأقول للسائل هذا له كذا هذا له كذا والباقي ريالين فرضوا فيها، شايف؟ للمين بيطلب الهلل ولا الباقي ثلاثة ريال ولا؟ لكن أحيانا بعض الفرضيين إذا قسم لابد يقسم الهلل كما هو بدون جب، يعني لابد أن يجبر، فمن كان له من الهلل أكثر يأخذ الباقي، جيد؟ من كان له من الهلل أكثر يأخذ الباقي يجبر الهلل. فالآن لو جمعتم أنتم يعني حتى نختصر الوقت، لو جمعتم الأعداد الصحيحة كم يطلع عندك؟ ها 14000 وكم؟ 900؟ ها 99. اترك الهلل، اجمع الأعداد الصحيحة الموجودة عندك كم؟ 14000 998. إذا كم الباقي؟ ريالان. الهلل يمثل ريالين من مجموع تركة، شفت؟ فأنت إذا كنت مستعجل تقول بقي ريالين تصرفوا فيها، تمام؟ وإذا أردت الدقة لا وزع الهلل، بس هذا حيكون طلع له 10 هللات وهذا هللتين وهذا 7 هللات. الآن حتى لو أردنا أن نبحث عنها في هلل، الآن تعرف ما معنى هلل؟ الهلل جزء من 100 جزء من الريال ولا لا؟ يعني الريال 100 هللة. الآن هل شيء يباع بهللة؟ ما في هللة. الآن ربع ريال، الربع ريال له، لأن الربع ريال يأتي لك بقرص من العيش ولا لا؟ ربع ريال ما في هلل. والآن لذلك في السلع يقول لك 3 ريال و95 هللة ويبيع لك بكم؟ 4 ريال، راحت عليك 5 هللات. طيب مما يدلك على أن الناس يتسامح في الهلل إنك أكثر السلع عليها هذا 3 ريال و95 هللة، 4 ريال و95 هللة، ويبيع لك بكم؟ يجبر الكسر لصالحه هو، أبو 3 ريال و95 هللة يبيع لك 4 ريال. وهل أنت تدقق أو في أحد دقق من الناس؟ ها؟ يعني أبخل الناس ما يدقق في ال5 هللات، كيف؟ صحيح، بس هم يعني ما أنا عارف هم إيش يعني النص، لأنه بدل ما يضع لك 4 ريالات يضع 3، حتى يعني كما يقال الزبون يعني إيش يغتر بسعر السلعة، يقول لك والله 3 ريال مكتوب عليها، هذيك ب4 ريال. طيب ما الفرق بين 3 و4؟ الحقيقة ما في فرق، لأنه وضع لك 3 ريال و95 هللة، جيد؟ وال5 هللات هذه جبرها لك وأخذ منك 4 ريالات، ولا في أحد دقق على هذا، شفتم؟ فأحيانا الوارث يأخذ له 1000، يأخذ 2000، يأخذ 3000، يأخذ 5، والله لا 5000 هم لقيت لك على 3 هلل و4 هلل، شفتم؟ الله المستعان. نعم كيف كم؟ نعم هذا صحيح، أنا يعني كنت أبغى أنبه، يعني أنتم لا تجبروا الكسور، هذا جزء السهم العدد الذي يخرج عندك في الآلة الحاسبة ضعه كما هو ولو 10 أرقام، شفت؟ جزء السهم ضعه كما هو، أحيانا يأتيك 1 وجزء من 1000، جزء من 10000، جزء من 100000، فإنك تضعه كما هو وتضرب فيه، يأتي عندك العدد دقيق جدا ولا لا؟ طيب، ولذلك نحن سوف ننتقل إن شاء الله الآن إلى قسمة التركات في القسم النوع الثاني، بس هذه المسألة ما شفيت منها النفس الهلل لازال، يعني شايف؟ قربنا، بس المشكلة بقي الهلل هذا، كما في النحو يقولون يموت النحوي وفي نفسه شيء من حتى، ويموت الفرضي وفي نفسه شيء من الهلل، لأنه إيش الهلل هذا؟ مشكلة. كيف؟ نعم يعني ما في قسمة باليقين. أي هذا ما شك. طب أنت فعلت هكذا؟ قربت. طب لو أخذنا العدد بالكامل متأكد؟ طيب غدا الفجر كل إنسان يجعل جزء السهم العدد الذي ظهر عنده في الآلة الحاسبة ونشوف. طيب كيف بالكامل طلعت 15؟ اي لانه اذا وضعت عدد بالكامل الاله تجبر لك الكسر، هي الاله تجبر الكسر تلقائيا. نعم عبد العزيز. هذه طريقة ثانية. نعم هو بإمكاننا أن ننتقل إلى طريقة أخرى، نترك الطريقة هذه. الطريقة اللي أخذها عبد العالي هذه وجه آخر في التوزيع ولا لا، وهي أنك نقسم التركة ثم نقسم المصح، نقسم التركة لا نضرب التركة في سهم الوارث ثم نقسم على على على المصح، يطلع على نصيب الوارث عددا صحيحا وكسور دقيقة. جديد؟ ايوه. طب هذا هو اللي الان عبد العالي يقول. عبد العالي لما استعمل الطريقة هذه لما ضرب التركة في السهام وقسم على المصح يقول ظهرت أعداد صحيحة إلا في الأعمام في كسور. كيف ضرب الأعمام؟ بدون تفصيل. لا لا إيه لأن الهلل حينئذ يشتمل بعضه على بعض فيشكل عددا صحيحا ولا لا، لكنك اذا قسمت اي جات الهلل، جات الهلل. نعم نعم هذا يعني لما استخدمت جزء السهم بكامل اعداده طلعت العدد ايش 15 والاعمام في كسور بس ولا لا. كل عام كم اخذ عندك؟ لا ما أبغى المجموع، المجموع صحيح هذا صحيح، أبغى كل عام كم يأخذ يطلع كسر عندك؟ واثنين وربعين هلا كيف؟ تبقى ست هللات ولا لا؟ تبقى ست هللات، هذا مشكلة. والست هللات هذه لو أعطيت كل بنت هللة، لأن البنات لهن، لو أعطيت كل بنت هللة إيش يزيد عندك؟ ها؟ نعم هللتين، والهللتين هذه اللي نشف الحلوق أنا ما عارفين وزعها، ما عارفين وزعها، لا حول ولا قوة إلا أن نجزع الهلل إلى أجزاء والله المستعان. وهذا الذي ليس له وجود في الأعيان، إنما هذا له وجود في الأذهان، الهلل ما له أجزاء. نعم لا لا لا لا لا لا أبدا، هذا هذا مال ورث، هذا مال ورث. جيد، فنحن نقول لهم هذا مالكم وبقي هلل، بقي هللتان ثلاث. شايف؟ ما يمكن يعني ما يمكن قسمته، ما يمكن أن تقسم، والله المستعان. على كل حال هو يعني عندنا قاعدة شرعية عندنا قاعدة شرعية وهي اليسير ها معفو عنه. هذه القاعدة في قاعدة فقهية لكن نجريها في هذا الباب ونقول اليسير معفو عنه. إذا كان مسألة في هللة ولا هللتين ولا ثلاث فالحمد لله عز وجل ما يأخذنا في هذا. لماذا؟ لأنه يسير واليسير معفو عنه. بل إن اليسير معفو عنه يا إخواننا شرعا وعرفا، أليس كذلك؟ اليسير معفو عنه شرعا وعرفا. أما شرعا فإن الأدلة معروفة، وأما عرفا فضربت الدليل والمثال عليه الآن. السلعة يكتب عليها 3 ريالات 3 ريالات وخمسة وتسعين هللة وتباع ب4 ريالات ومع ذلك الناس تقبل هذا ولا أحد فيهم يشتكي ولا يدقق ولا يعني يتضجر من هذا. دليل إنه هذا الشيء أنه مقبول عرفا. ما عمرا سمعت أن أحد اعترض على هذا. والله المستعان. يعطى الورثة يعطى يقال لهم تصرفوا فيه. أي نعم يتصرفون يعني يصطلحون عليه. ومسألة الصلاح الورثة هذه موجودة تأتينا إن شاء الله، تأتينا في أبواب. يعني الورثة يصطلحون على الباقي، يقال لهم هذا نصيب كل وارث وما بقي من هذه الهلالات اصطلحوا عليه. شايف؟ يعني هذه ما هي مشكلة عند الرجل المفتي، الورثة يصطلحون عليه. طيب كيف؟ لو الميت ترك هلالات، والله ما أدري هو ترك هلالات يعني ما أدري مترحمون عليه ما يترحمون عليه. الله المستعان. من يلتفت الهلالات؟ طيب ننتقل إلى النوع الثاني من التركات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في قسمة التركات أن التركة إما أن تكون من المال الذي ينقسم، وإما أن تكون من المال الذي لا ينقسم. أما المال الذي ينقسم فإنه يوزع على الورثة كما تقدم، وأما المال الذي لا ينقسم فقلنا كالمزرعة وكالبيت وكالكتاب وكالثوب وكالحصان وكالدابة والسيارة سفينة إلى آخره. هذه أموال ما تقسم. يعني ما نأتي مثلا إلى فرس، الميت ترك فرسا، الميت ترك كتابا، ما نأتي للفرس أو الكتاب فنقسم على الورثة، هذا ما يمكن. فالعلماء الفرائض استخدموا طريقة لهذه الأموال التي لا تقسم، فاعتبروا هذه الأموال التي لا تقسم باصطلاحهم في عصرهم، باصطلاحهم في عصرهم وهو ما يعرف بالقيراط. القيراط، هذا القيراط هو نوع من المقاييس معروفة في الزمن الأول، لأن لا الآن لا وجود له. كيف؟ بالقيراط. طيب كم مخرجه؟ 24 قيراط. والقيراط نفسه كم؟ أي بس القيراط المستعمل الآن في الأراضي عندكم في مصر ليس هو القيراط الذي يعنيه الفرضيون، لأن القيراط عند الفرضيين هو 1 من 24. مخرج القيراط 24، هذا مخرج القيراط، وهذا المشهور في العراق وفي الشام وفي مصر والحجاز إلى آخره. أما في اليمن فمن 20. أما العلماء الذين كانوا قبل قديما في القرن الرابع والقرن الخامس فكانوا يعتبرون التركة بالدينار والدرهم والدانق والحبة وإلى آخره. فيعتبرون التركة لو كانت مثلا بيتا مثلا أو فرسا يعتبرونها كأنها دينار، كأنها دينار، والدينار له أجزاء فيوزعونها كما يوزع الدينار. أما المتأخرون من علماء الفرائض فاعتبروها قيراطا، والقيراط مخرجه 24، فيوزعون هذه التركة التي لا تنقسم كما يوزع القيراط. طريقة القيراط أولا هي طريقة قديمة، طريقة قديمة. الآن نظام القيراط ليس موجودا وليس مستعملا، هذا أولا. ثانيا نظام القيراط فيه صعوبة ونظام مربك، يربك المستفتي وكذلك يربك في نفس الوقت المفتي، كما أشار إلى ذلك الشيخ العلامة عبد القادر البدران رحمه الله. يعني حتى المفتي نفسه ربما ارتبك ووقف واجما كما عبر هو أمام هذه القسمة، لأن فيه ثلث سبع ربع القراط. قد الله طلع لي هذا الربع سبع ثلث القراط، شايف؟ هذا ثانيا. ثالثا أن علماء الفرائض العلم في علم الفرائض نصوا على أن الفرض له أن يستعمل المصطلح الشائع في عصره، يعني ليس لازما أن نستعمل المصطلحات القديمة، ولا سيما إذا كانت هذه المصطلحات ليست مستعملة الآن، ما يعرفها أحد. لذلك سوف نمشي نحن على طريقة النظام العالمي الموجود اليوم، وهو النظام العشري. لأن التوزيع الآن في جميع دول العالم، النظام العالمي والذي عليه كل الناس تقريبا، ما هو النظام العشري؟ يعني جزء من 100 ولا لا؟ جزء من 100. نحن سوف، لأن هذا النظام هو المعمول به أولا، هو الذي يلائم عصرنا وهو الذي يفهمه الناس. لأنك الآن العام إذا جاءك وقلت له لك من البستان أو لك من الكتاب أو لك من الحصان سبع قيراط يفهم، لكن لو قلت له لك مثلا 20% يفهم ولا ما يفهم؟ نعم يفهم. لك 43%، هذا مفهوم واضح. لذلك لماذا نحن نتمسك بنظام قديم، مصطلح قديم فيه صعوبة، فيه لا يفهم، غير مستعمل، ونترك النظام الموجود الآن هو سهل ويسير ويفهم؟ لذلك العلماء نصوا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هذه قاعدة فقهية، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. الفتوى كانت في القديم بالقيراط، كانت قبلها بالدينار والدرهم والحبة إلى آخره، ثم بالقيراط الآن لا دينار ولا درهم ولا قيراط ولا حبة ولا غير ذلك. الآن النظام السائد هو النظام العشري. إذا أحببتم أن ندخل في نظام القيراط هذا ممكن، لكنه صعب، فنحن نستخدم إن شاء الله ونستعمل النظام العشري، باعتبار أن التركة هذه سواء كانت سيارة سواء كانت بيتا ثوبا، باعتبار أن هذه التركة 100 ريال. وميزة هذا النظام العشري أنه سهل وممكن أن تجريه على جميع العملات، ولا على كل عملة، لأن جميع العملات في العالم هي على النظام العشري، أليس كذلك؟ طيب لو أخذنا مثلا الجنيه المصري كم؟ 100 قرش. الريال السعودي 100 هللة. في شيء ثاني يذكرون؟ أي شيخ عبد العالي؟ الدرهم المغربي كم؟ 100 سنتيم. جيد؟ طيب الدولار الأمريكي عملة عالمية يعني، ها؟ ما حد في مثقف يعني عنده شيء، الله المستعان، ولا من كره أمريكا ما تحفظون عملتها. طيب على كل حال، ما من عملة في العالم إلا وهي على النظام العشري، فتجد أن هذه العملة مجزأة إلى كم جزء؟ إلى 100 جزء. جيد؟ فميزة هذا ميزة الطريق التي سوف نستعملها أن جميع الناس في جميع الدول ممكن نطبق هذه الطريقة على عملته في دولته، وبذلك العام يفهم، وكذلك المفتي يستريح من نظام القيراط الصعب، الصعب في الحل، صعب في الفهم، غير مستعمل الآن، والله المستعان. على كل حال هو لم يبقى وقت، هذه مقدمة. وغدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر سوف نشرح هذا توزيع التركة بحسب النظام العشري، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.